فعندما نسأله عن قوله تعالى فإذا أحصن فما هو الإحصان؟ نعم مختلف فيه، فقيل الإسلام وقيل الزواج. فإذا أحصن أسلمنا، تزوجنا، وقال مجاهد هو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا. فما حكم زواج العبد بالحرة؟ نعم لا يجوز، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بالسيدة، واختلفوا في غير السيدة. والصحيح أنه لا يصلح أن يتزوج العبد حرة، وأما زواج الحر بالأمة فتقدم الكلام عليه، وأنه عند الحاجة والضرورة فلا بأس بذلك، وأن تصبروا خير لكم، والصبر خير لمن جاهد نفسه فهذا خير له من الزواج بها، وأما من لم يستطع فلا بأس كما تقدم. طيب، أخذنا مسألة أيضا أخرى، لما ذكر معنى الإحصان وهو الإسلام، فأخذ بعض أو اختلف أهل العلم في حد الكافر والكافرة على الزنا، فهل يحد الكافر على الزنا؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحد، لما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حد يهوديين فرجمهما، وذهب المالكية والأحناف إلى أنه لا يحد الكافر ولا الكافرة، وتأولوا ما جاء من الأحاديث على أن هذا في أول الأمر عند مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام، إذ كان آنذاك مأمورا باتباع حكم التوراة، ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فقالوا نسخ بهذه الآية. وأما الإمام مالك فذهب مذهبا كما تقدم من كلام الشوكاني أنه أقام الحد على من لا ذمة له، فأولئك ليست لهم ذمة، كانت كل ذلك ليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يحكم بينهم بما أنزل الله كما قال جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فأمره بأن يحكم بما أنزل الله بينهم إذا تحاكموا إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فالشوكان يقول غاية ما فيها أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرج عن الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيرا منها يستوي فيه الكافر والمسلم، والخطاب يوجه إلى المسلم وإلى المؤمن، مع أنها أيضا تشمل الكفار تلك الخطابات. وعلى التسليم أن الآية لها مفهوم، فهذا المفهوم قد ألغي بالأحاديث الصحيحة الثابتة كحديث ابن عمر وغيره المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أهل الكتاب، وأما تأويلات متعسفات تقدم الرد عليها. فهذا هو الجواب عن هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أن الآية خرجت مخرج الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين، مع أن كثيرا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع، يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع. وعلى التسليم بالمفهوم، فإن هذا المفهوم قد عارض المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، والمنطوق هو الأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، حديث ابن عمر، حديث البراء بن جابر، هذا حاصل ما تقدم من هذه المسألة، وسيعيدها ويشير إليها رحمه الله تعالى. فعلى هذا الحد ليس شرطا فيه الإسلام، بل الحد يقام على المسلم وعلى غير المسلم من الكافرين، وليس أيضا فيه الإسلام مع النكاح، بل أيضا ولو كان الكافر لم ينكح بعد فإنه يحد، كان عزبا يحد، هذا الذي عليه الشافعي رحمه الله وهو الصواب. وأما ما ذكر بأنه إجماع، ما في إجماع، الحنابلة والشافعية على خلاف هذا، وابن عبد البر ينقل الإجماع، ما هو صحيح الإجماع هذا، بل يحد الكافر. ولا سيما إذا تحاكم إلى المسلمين. طيب، لا زلنا في الكلام على الإحصان. قال رحمه الله: وقرئ أحصنا. قال، نرجع من الأول ثم نواصل. وقال الشافعي: تحد الكافرة على الزنا ولا يشترط الإسلام ولا النكاح. وقرئ أحصنا بفتح الهمزة وأحصنا بضمها، قراءتان أحصنا وأحصنا بالفتح على البناء الفاعل وبالضم على تغيير الصيغة. أحصنا وأحصنا قراءتان سبعيتان. قال: وقرئ أحصنا بفتح الهمزة وأحصنا بضمها، فمن قرأ بالفتح قال معناه أسلمنا، فإذا أحصنا أسلمنا. فمن قرأ بالفتح قال معناه أسلمنا، والإسلام أحد معاني الإحصان. ومن قرأ أحصنا بالضم قال معناه زوجنا. وقد يحتمل أن يكون أحصنا بفتح الهمزة زوجنا أو زوجنا، فيضاف الفعل إليهن لما وجد به لما وجد بهن. أحصنا محتمل أن يكون بمعنى زوجنا على البناء للفاعل. ولماذا أضيف إليهن؟ قال لما وجد بهن، هذا الإحصان وجد بهن فأضيف إليهن فقيل أحصنا. ويقال أيضا للرجل أحصنا، فلما وجد الفعل بهن وهو الإحصان أضيف إليهن فقيل فإذا أحصنا على هذه القراءة. قال رحمه الله: ومن شرط نكاح الحر والحرة لا معنى، ومن شرط نكاح الحر والحرة لا معنى له ولا دليل عليه، كما ذهب مجاهد رحمه الله، وأن معنى الآية ما ذكر وهو أن يتزوج العبد حرة والأمة حرا، هذا لا دليل عليه ولا معنى له. يقول الإمام هنا رحمه الله: قال: والإحصان هو الإسلام من غير شك، بل فيه شك، والصحيح خلافه، وأن الإحصان في الآية المقصود به التزويج على القراءتين إذا أحصنا وإذا أحصنا، فعلى القراءتين المقصود بالإحصان التزويج، ولا فوت بين القراءتين في المعنى. وهذا الذي قرره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء، وأن القراءتين تدلان على هذا المعنى، وأن معنى الإحصان هو التزويج للإسلام. فنقرأ كلامه رحمه الله أردا على هذا الكلام: والإحصان هو الإسلام من غير شك. هذا يحتمل أن يكون أحصن بفتح الهمزة. طيب، ويحتمل أن يكون أحصن بضم الهمزة، أحصن بضم الهمزة أسلمنا، معناه منعنا بالإسلام من أحكام الكفر، والظاهر في الإطلاق هو الأول. ومن شرط نكاح الحر والحرة لا معنى، ومن شرط نكاح الحر والحرة لا معنى له ولا دليل عليه، والإحصان هو الإسلام من غير شك. هكذا قرر الإمام أن الإحصان المقصود هنا الإسلام، لأنه أول درجات الإسلام. فقال: يحتمل على قراءة الضم أسلمنا، ومعناه منعنا بالإسلام من أحكام الكفر. والإسلام هو أحد معاني الإحصان، لكن ما هو مقصود هنا؟ قال الشنقيطي رحمه الله: قال قوله تعالى، نقرأ الفائدة كلها لأن مهمة لها تعلق بدرسنا أيضا. قال رحمه الله: قوله فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة، الآية لم يبين هنا هذا العذاب عليهن نصف على المحصنات، لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه عن الإماء، ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد مئة بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وهذا في غير المتزوجة تجلد مئة جلدة، وأما المزوجة الثيب فإنها ترجم، وكذلك أيضا الرجل. لكن هذا في غير المتزوج منهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه عقوبته. ولا يجمع له الثيب بين الجلد وبين الرجم، بل يكتفى بالرجم كما جاءت الأدلة في بعض من رجم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز الغامدية، فلم يجمع لهم بين الجلد وبين الرجم، بل رجموا مباشرة، وهذا الذي عليه آخر الأمر. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فيعلم منه أن على الأمة الزانية 50 جلدة بهذه الآية، ويلحق بها العبد الزاني، ولم يأتي النص فيه لكن القياس، ويلحق به العبد الزاني فيجلد 50. فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام في كل من زنى أنه يجلد 100 جلدة، هذا العموم مخصوص بالآية التي نحن بصدد الكلام عليها. قال: فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا عموم الزانية بالنص، مخصوص بالنص. بقي عموم الزاني ما عندنا نص يخصه، لكن عندنا قياس يخصه. قال: وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص، مخصوص بالقياس على الأمة لاشتراكهما فيما سيذكر. قال: وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص، لأنه لا فارق البتة بين الحر والأمة إلا الرق، بين الحرة والأمة، نعم الحرة لا شك، لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق، هذا هو الفارق، فلذلك نصفني الأمة 50 جلدة، وليس ثم فارق بين الحرة وبين الأمة إلا الرق، فإذا الرق هو المناط التنصيف، الرق مناط التنصيف، فإذا كان الرق مناط التنصيف فإذا العبد يلحق بالأمة، لأنه ما حكم عليها بال50 إلا لأنها رقيقة ولأنها أمة، فالرق هو مناط التنصيف والتشطير في الجلد، فعلى ذلك أيضا العبد له حكم الأمة، لأنه لا فرق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق فقط، هو الذي أنزل الأمة إلى 50 هو رقها، فإذا العبد مثلها، لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق. وعلم أنه سبب تشطير الجلد، فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد. وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، احفظ هذا الموضع الذي ربما تحتاج أن تضرب به الأمثلة، هل النص يخصص بالقياس أو لا يخصص، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فهذه الآية مما يضرب بها المثال أنها خصصت بالقياس، الزاني هذا خصص بالقياس، ما عندنا نص يخصص هذا العموم غير القياس على الأمة باشتراكهما في الرق، وليس ثم فرق بين الحرة وبين الأمة إلا الرق، إذن هو مناط التشطير فيلحق العبد بالأمة، فالمنصوص أو غير المنصوص يلحق بالمنصوص قياسا عليه، فإذن عموم الزانية مخصوص بالنص، فعليهن نصف ما على المحصنات الإماء، وعموم الزاني ما عندنا نص، وإنما عندنا تخصيصه بالقياس، فهذا الموضع من المواضع التي خصص عموم النص فيها بالقياس. قال رحمه الله: فأجري في العبد لاتصاف بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد. وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، بناء على أن نوع تنقيح المناط تقدم معنا في دفعها للطراب معنى تنقيح المناط، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسا، والخلاف في كونه قياسا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية، أما الرجم فلا يتشطر ولا يتنصف، فهو ما هو داخل في هذه الآية، فعليهن نصف، فإذا أحصن فإن أسلمن، ما فيه رجم عليهن، الإيمان ليس عليهن رجم، عليهن الجلد ويتنصف، أما الرجل فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية. قال رحمه الله: تنبيه، هذا المقصود الآن، قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصن أن المراد به تزوجنا، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين، قراءته بالبناء للفاعل والمفعول خلافاً لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن أحصنا بفتح الهمزة والصاد مبنياً للفاعل أسلمنا، وأن معنى أحصنا بضم الهمزة وكسر الصاد مبنياً للمفعول زوجنا. وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصنا أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها لأنها قيدت بالإحصان هي التي عليها الحد، وأما الأمة التي لم تزوج فليس عليها الحد لمفهوم الآية فإذا أحصنا، فإن الإحصان على قراءة الضم المقصود به التزويج زوجنا، معنى أنها إذا لم تزوج فليس عليها حد. قال رحمه الله وعليه، أي على هذه القراءة والتفصيل الذي ذكر أحصنا وأحصنا، وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصنا، ومفهوم الشرط معتبر عندهم إلا إذا عارضه النص فيلغى المفهوم كغيره من المفاهيم الأخرى تلغى بالنص، فإن النص كما تعلمون يلغي المفهوم، وإلا مفهوم الشرط معتبر، وإنما الذي يختلفون فيه مفهوم اللقب. قال وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصنا أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت، لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان، وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس وطاؤوس وعطاء وابن جريج وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي في رواية، فقالوا لا حد على مملوكة حتى تتزوج. والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال، مفهوم هذه الآية فإذا أحصنا فيه إجمال، ما وجه الإجمال سيأتي، أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال، وقد بيّنته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، إيضاح هذا الذي ذكر نعيد. قال رحمه الله والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية هو أن إذا لم تحصن فليس عليها حد، هذا فيه إجمال، وقد بيّنته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أن تجلد، هذا المفهوم فيه إجمال، هذا وجه الإجمال. فإذا أحصنا فهذه الآية لها مفهوم لكنه مجمل، وقد جاءت السنة بإيضاحه، وقبل إيضاح السنة هذا المفهوم قبل الإتيان عن الأحاديث، هذا المفهوم فإذا أحصنا محتمل في غير المحصنة أنها لا تجلد أصلا وأنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل، هذا المفهوم هذا وجه الإجمال في هذا المفهوم، فإذا أحصنا هذه المحصنة المزوجة من الإماء، مفهوم الآية أن غير المزوجة هذا المفهوم مجمل وقد جاء السنة بيانه قبل ذكر الأحاديث، ما وجه الإجمال أنه محتمل أن غير المزوجة لا تجلد أصلا وأنها تجلد أكثر من إيش أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، هذا وجه الإجمال في هذا المفهوم، وجاءت السنة ببيانه وأنها تجلد كالمحصنة تماما، لا فوت بين المحصنة وبين غير المحصنة من الإماء في الجلد كما ستأتي الأحاديث، لكن هذا وجه إجمال الآية بالنسبة للمفهوم، فمحتمل هذا المفهوم أن غير المحصنة لا تجلد أصلا فإذا أحصنا، ومحتمل أن تجلد لكن أقل، ومحتمل أن تجلد لكن أكثر من هذه، هذا وجه الإجمال في هذا المفهوم. قال رحمه الله وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية عن إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك المحتملات، وهذا زائد أيضا على ما هو داخل في هذا الإجمال أنها ترجم، أما التي لا ترجم هي المحصنة أما تلك ترجم، هذا احتمال أيضا في بالنسبة للمفهوم. قال رحمه الله ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك، أي أنها ينصف لها العذاب وتجلد، لا فرق بينها وبين المحصنة، والحكمة في التعبير، طيب ما وجه التعبير بالإحصان وتخصيص المحصنة بالذكر دون غيرها؟ هذه الحكمة سيذكرها الآن. والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة. الحكمة في تخصيص ذكر المحصنة الأمة المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة إذا زنت وهي متزوجة، فذكر الله أن حالها ليس كالحرة إذا زنت وكانت محصنة، بل تختلف عن الحرة إذا زنت وكانت محصنة، فهي ينصف لها العذاب وتجلد فقط، ولا تسوى بالحرة المزوجة، فإنها إذا زنت ترجم وتقتل بعد إحصانها. فقد يتوهم الشخص أن كل من أحصنت فهي إيش حكمها إيش واحد، الحرة وغير الحرة. فذكر الله سبحانه وتعالى الأمة وأنها ليست كالحرة المزوجة، وإنما عذابها آخر من جنس عذاب الحرة غير المتزوجة، إلا أنه على التنصيف. قال رحمه الله: فيفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد، يحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل، أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات. ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك، فلا فرق بينها وبين المحصنة. والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لأن أولئك الذين يقولون ما قالوا في هذه المسألة يقولون غير المحصنة ما تجلد جلد الحد، وإنما تؤدب ببعض الأسياط، تؤدب ببعض الأسياط. أما أنها تجلد غير المحصنة من الإماء فلا، وإنما الجلد الحد خاص بمن أحصنت، وأما غير المحصنة فليس لها جلد الحد، وإنما تجلد جلد تأديب فقط. فرد عليهم: وحمل الجلد في الحديث على التأديب غير ظاهر، لا سيما في بعض الروايات التصريح بالحد، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مفهوم هذه الآية أن غير المحصنة لا تجلد هو نفسه سئل، لأنه استشكل الصحابي، استشكل الله أنزل هذه الآية في المحصنة، فجاء بعض السائلين من أصحاب رسول الله كأنهم فهموا من هذه الآية هذا المفهوم، فأبان لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا فوت بين المحصنة وغير المحصنة، فهما على حد سواء في الحكم. فإذا ألغي هذا المفهوم بالمنطوق. قال رحمه الله: وفي بعض الروايات التصريح بالحد، فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه. والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نص في محل النزاع. صدق، الحديث نص في محل النزاع على أنها تجلد كالمحصنة تماما. فإذا هذا المنطوق خالف، أو هذا المفهوم خالفه المنطوق، والمنطوق إذا تعارض معه أو المفهوم إذا عارضه المنطوق قدم عليه المنطوق. والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية، فالحديث نص في محل النزاع، ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل كاف، كلام علمه قوي. وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عباس ومن وافقه المتقدم آنفا، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مئة وهو المشهور عن داود، وهذا ما أبعده، هذا ما أبعده هذا القول، والذي بعد سيأتي أبعد، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مئة كما سمعت إجمال في المفهوم، فداود أخذ بهذا أن غير المحصنة ما ذكرها الله سبحانه وتعالى فحكمها حكم الحرة التي لم تحصن تجلد مئة على النص المعلوم. وكان القول بأن غير المحصنة تجلد مئة وهو المشهور عن داود ابن علي الظاهري ولا يخفى بعده، وكان القول بأن الأمة المحصنة ترجم، وهذا أبعد ما يكون من الأقوال الثلاثة التي خالفت الظاهر أو خالفت النص في حديث أنها تجلد الحد أي غير المحصنة. وبهذا تعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها، كقول ابن عباس من وافق المتقدم آنفا، وكالقول بأن غير المحصنة تجلد 100، وهو المشهور عن داود بن علي الظاهري ولا يخفى بعده، وكالقول بأن الأمة المحصنة ترجم وغير المحصنة تجلد 50، وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله. هذا حاصل هذه المسألة التي ذكرها الإمام ابن عربي رحمه الله وخاض فيها وأيد قول المالكية وقول بعض أهل العلم، وأن الإحصان في الآية هو الإسلام بلا شك، والصحيح أن الإحصان في الآية على القراءتين هو التزويج، هو التزويج كما حقق ذلك الإمام رحمه الله تعالى. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي قد قرأناه، وهو البيت القصيد، وكل هذا الذي سيأتي كالتكرار لأن الذي سيذكره. تفضل يا أخي أذن، وسنسأل عن درسنا لأنه من السؤال.